الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: إقامة سجوده على اليدين وطرفي الرجلين مثل الركبتين، إنصات مقتد بجهل ثم رد على الإمام واليسار وأحد الحضور، سترة غير مقتدين خف المرور، السلام كلم التشهد، وأن صلي على محمد سن الأذان لجماعة أتت وغيرا طلبات، وقصر مان سفر أربع برود، ظهرا عشاء عصرا إلى حين يعود، مما ورى السكن إليه إن قديم، مقيم أربعة أيام يتيم. سبق في الدرس الماضي أن سنن الصلاة 22 سنة، وأنها تنقسم إلى قسمين: سنن مؤكدة يسجد من تركها سجودا سجود السهو، والقسم الثاني سنن غير مؤكدة فحكمها حكم مندوبات الصلاة الآتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، بمعنى أن من تركها لا يسجد لها، فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته. عقلت له هذا التأصيل. إذن قلنا سنن الصلاة نقسم إلى قسمين، مجموعها 22 سنة، وهي قسمان: قسم يسمى سنة مؤكدة، وقسم من السنن غير المؤكدة. فأما السنن المؤكدة وهي 10 على عد الناظم رحمه الله، من قوله سننها السورة بعد الواقية إلى قوله هذا أكد، ذكر 10. هذه 10 سنن مؤكدة. ينبني على تسميتها سنن مؤكدة ماذا؟ أن من تركها يسجد لها سجود السهو، فمن ترك واحدا منها سجد قبل السلام سجدتي السهو، إلا الجهر في محل الإصرار فيسجد له بعد السلام. فالشاهد، هذه 10 التي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي يترتب على تركها سجود السهو. وأما السنن الآتية التي توقفنا في الكلام عليها وهي 12 سنة، فحكمها حكم المندوب، حكم مندوبات الصلاة التي سيأتي الكلام عليها. هي ليست مندوبات، إنما هي سنن، ولكن من جهة الحكم لا سجود على من تركها. من ترك شيئا من هذه السنن الآتي الكلام عليها فلا سجود عليه، بل في المذهب عندنا من سجد لها قبل السلام بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة. ما وجه البطلان؟ أنه زاد في صلاته عمدا لغير موجب. سجود السهو يؤتى به لموجب، فمن سجد قبل السلام فقد زاد في الصلاة. نعم، لو سجد بعد السلام لما بطلت صلاته، كره له ذلك في المذهب ولا تبطل الصلاة، لأنه سجد بعد أن أنهى صلاته. ولكن لو سجد قبل السلام لكان زائدا في الصلاة شيئا ليس منها عمدا، زاد متعمد، وهذا يبطل الصلاة. واضح الكلام؟ إذن السنن غير المؤكدة كم؟ 12 سنة. حكمها حكم ما سيأتي إن شاء الله من المندوبات، لأنه بعد سنن الصلاة يجي معنا واحد الباب، باب مندوبات الصلاة. هل السنن غير المؤكدة هي المندوبات؟ لا، فرق بينهما. السنن غير المؤكدة آكد أعلى رتبة من المندوبات، ولكن من جهة الأثر الأثر واحد. السنن غير المؤكدة ليست هي المندوبات، فهي أعلى منها رتبة، ولكن قلت من جهة السجود لا سجود على من ترك المندوبات، كما أنه لا سجود على من ترك السنن غير المؤكدة. ما هي هذه السنن المؤكدة؟ أولها، قلنا هي 12، أولها قال رحمه الله إقامة. أول هذه السنن غير المؤكدة إقامة الصلاة. إقامة الصلاة للفرض، فالإقامة لا تكون للنفل. إقامة الصلاة لا تكون للنوافل، وإنما تكون للفرائض. والمراد بالفرض هنا الصلاة التي هي فرض عين، يعني الصلوات الخمس. إذن فلا تشرع الإقامة للنوافل ولا تشرع الإقامة للصلوات التي هي فرض كفاية، وإنما تسن الإقامة للصلوات التي هي فرض عين. وعندنا في المذهب إقامة الصلاة سنة بالنسبة للرجل، أما المرأة فإن أقامت سرا فحسن، إن أقامت سرا فذلك حسن ولكن لا يرتقي إلى درجة السنية، أما في حق الرجل فهو سنة. لاحظوا الأثر المترتب، لو أن أحدا ترك الإقامة عمدا، رجلا ترك الإقامة عمدا، دخل في الصلاة مباشرة ولم يقيم الصلاة، هل يترتب عليه سجود؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة. هل يسجد قبل السلام؟ لا يشرع له أن يسجد قبل السلام وصلاته صحيحة. فهم؟ هذا هو المقصود. المندوبات الآتية لها نفس السنن الآتية لها نفس الحكم. إذن السنة الأولى من السنن غير المؤكد إقامة الصلاة، إقامة الصلاة لكل صلاة، لا لا لا، للصلوات المفروضة، سواء صليتها في الوقت أو خارج الوقت. شوف، يسن لك أن تقيم الصلاة للصلاة المفروضة سواء صليتها في وقتها المحدد لها شرعا أو صليتها خارج وقتها كانت فائتة، أخرجت الصلاة عن وقتها لعذر أو لغير عذر وأردت الصلاة، يسن لك الإقامة. نعم، إذن إقامة الصلاة لكل فرض من الفرائض من الصلوات الخمس سنة ولو صليتها خارج الوقت، سواء كانت في وقتها المعين أو كانت فائتة. فهم؟ سواء كان المصلي مقيما في حضر أو سفر هي سنة مطلقة للصلوات المفروضة. قلت إنما سنيتها بالنسبة للرجل، أما المرأة فقالوا إن أقامت سرا بدون جهر فلا فحسن، لا يرتقي إلى درجة السنية ولكن لا يمنع. ولو تركت، لو تركت الإقامة لم يقيم الرجل الصلاة للصلاة، شنو الحكم؟ فالصلاة صحيحة. واضح الكلام؟ قال رحمه الله إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. السنة الثانية السجود على اليدين أي الكفين وأطراف الرجلين وعلى الركبتين، هذه سنة واحدة مجموعة من هذه الأمور، سجود المصلي على يديه وركبتيه وأطراف قدميه سنة، يعني وضع الساجد المصلي وضعه الكفين على الأرض حذو أذنيه أو بعيدا عنهما قليلا، ووضعه للركبتين وكذلك وضعه لأطراف القدمين، أطراف القدمين يعني أصابع على في السجود، ذلك سنة. واضح الكلام؟ والمراد بقوله أطراف القدمين كما هو مشهور عندنا في المذهب، المراد بأطراف القدمين الإبهام، يعني أن يضع إبهامه لا جميع أصابعه، إبهامه على الأرض، هذا هو السنة عندنا في المذهب، الإبهام كما نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة. إذن الشاهد وضع اليدين يعني الكفين على الأرض في السجود، وكذلك الركبتان، وكذلك أطراف القدمين، والمراد بذلك الإبهام منها على الأرض سنة من سنن الصلاة. قال رحمه الله إقامة سجوده على اليدين وطرفي يعني وعلى طرفي الرجلين مثل حال كونه مثل الركبتين، حال كون ذلك كالسجود على الركبتين، سجوده على اليدين وأطراف الرجلين مثل الركبتين. واضح الكلام؟ هذه السنة الثانية. ثم قال إنصات مقوى، هذه السنة الثانية للرجل والمرأة سواء، الإقامة كنا قلنا للرجل، أما هذه للرجل وللمرأة على السواء في صلاة الفرض والنفل على السواء لا فرق. ثم قال إنصات مقتد بجهر، السنة الثالثة إنصات أي سكوت المأموم لصلاة إمامه الجهرية، وذلك عام في الفاتحة وغيرها عندنا في المذهب. إذن يسن للمأموم أن ينصت لقراءة إمامه، وذلك عام في الفاتحة وفي السورة التي تقرأ بعد الفاتحة. إنصات مقتد بجاهل، يعني سكوت، إنصات سكوت مقتد أي مأموم لقراءة إمامه بجهر، أي في الصلاة الجهرية. يؤخذ منه أنه لا يسن له الإنصات في الصلاة السرية، بل يستحب له أن يقرأ. وقوله بجهر أطلق فيه فيشمل الفاتحة والسورة، فعندنا في المذهب يستحب أن يستمع، أن يسكت المأموم عندما يقرأ الإمام، سواء كان يقرأ الفاتحة أو السورة، بل سواء كان يسمع القراءة أو لا يسمعها، يستحب للمأموم أن ينصت ولو لم يكن يسمع القراءة، بأن كان بعيدا مثلا، كان بعيدا ولا يسمع قراءة إمامه، فإنه يسن له أيضا الإنصات، لا فرق بين من يستمع وبين من لا يستمع. وهذا الحكم عام في الفرض وفي النفل، سواء كنت تصلي وراءه التراويح مثلا، أو كنت تصلي وراءه المغرب أو العشاء أو الصبح. إذن هذه السنة عامة عندنا في المذهب في الفرض وفي النفل، سواء كنت تسمع القراءة أو لا تسمعها، في الفاتحة أو في السورة. واضح الكلام؟ يؤخذ منه أن السرية لا يسن فيها الإنصات، وإنما تسن فيها القراءة. وتقدم في الدرس الماضي أن عندنا في المذهب قولين في المسألة، هل القراءة في السرية واجبة أو سنة؟ قولان كما سبق، المشهور أنها سنة. قال رحمه الله: إنصات مقتد بجهر. الرابع ثم رد، قال إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام، ثم رد على الإمام. الرابع رد المأموم السلام على الإمام، رد المأموم السلام على الإمام. والمراد بالمأموم هنا من أدرك ركعة من الصلاة فأكثر، يعني ولو كان مسبوقا. أما من لم يدرك ركعة من الصلاة فلا يسن في حقه ذلك، وإنما الذي يسن في حقه أن يرد السلام على الإمام هو من أدرك ركعة فأكثر. إذن فيؤخذ منه أنه يسن رد السلام على الإمام لمن أدرك الصلاة كلها ولمن كان مسبوقا، حتى المسبوق، نعم حتى المسبوق يسن له أن يرد. فإن انصرف الإمام من مكانه قالوا يرد قبالته، يرد السلام قبالة الإمام. والمراد برد السلام عندنا في المذهب على المشهور أن يشير إلى جهة الإمام، إلى مكان الإمام بقلبه، على المشهور في المذهب أن يشير إلى مكان الإمام بقلبه ولو كان الإمام أمامه، بمعنى ولو كان يصلي خلف الإمام مباشرة فلا يشير برأسه، على المشهور في المذهب، المختار في المذهب أنه يشير بقلبه إلى مكان الإمام ولو كان الإمام أمامه مباشرة، لا يشير برأسه. مفهوم الكلام؟ يشير بقلبه فقط، هذا المشهور، هو الذي نص عليه غير واحد في المذهب. إذن فيشير بقلبه إلى الإمام إن كان الإمام جالسا، أو إلى مكانه إن قام الإمام، ولكن هذا إن أدرك ركعة فأكثر. أما من لم يدرك فلا يسن له ذلك. ما معنى يرد السلام؟ يعني أنه عند تسليمه إذا أراد أن يسلم فإنه يشير بقلبه، من اللي كيبغي يقول السلام عليكم باش يخرج من الصلاة، يشير بقلبه إلى مكان الإمام، هذا المقصود. إذا أردت أن تسلم لتخرج من الصلاة تشير بقلبك لا برأسك إلى مكان الإمام، إن أدركت معه شيئا من الصلاة. فإن أدركت الصلاة كلها أشرت إليه لأنه مجال جلس، وإن أدركت شيئا من الصلاة وانصرف فإنك تشير بقلبك قبالته، ولو كنت قلت ولو كنت خلفه مباشرة، إذا كنت خلفه مباشرة لا تحتاج إلى أن، فإنك تشير بالقلب. إذن فالإشارة تكون بالقلب لا بالجوارح، هذا المشهور في المذهب. وعمدة المالكية معروف في العرف الناشر، ذكر عمدتهم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو موقوف كما هو معلوم، وقد رواه مالك في الموطأ رحمه الله. والزرقاني كذلك بيّن المراد منه ظاهرا، وهو ظاهر في أن المأموم يرد السلام على الإمام، أثر موقوف وفيه ما فيه. إذن المقصود الخامسة، الرابع، إذن الرابع رد المأموم السلام على الإمام إن أدرك ركعة، فإن لم يدرك فلا يسن. كيف يرد؟ يشير بقلبه إلى الإمام أو إلى موضعه إن انصرف الإمام. سهل الكلام، واضح. يعني ملي كتكون تسلم كتشير بقلبك إلى موضع الإمام، وكأنك تنوي الخروج بالسلام من الصلاة والرد على الإمام، فيصير المجموع كأنك سلمت ثلاث مرات، إن كان على يسارك أحد كما سنذكر إن شاء الله، كأنك رددت السلام على الإمام، وسلمت من سلمت على من بيمينك، ورددت السلام على من بيساره. إذا المقصود السنة الرابعة رد المأموم السلام على الإمام. كيف يرد؟ بأن يشير بقلبه إليه أو إلى موضعه. الخامس، قال ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. السنة الخامسة رد المأموم السلام على من على اليسار إن كان به أحد. رد المصلي السلام على من كان على يساره، فتسلم عن يمينك ثم تسلم عن يسارك. المقصود بهذا السلام عن اليسار، عندنا في المذهب المراد به مشهور، المراد به رد السلام على من كان على يسارك. فإذا كنت تصلي إلى جانب أحد وهو قد سلم السلام الذي يخرج به من الصلاة، فكأنه سلم عليك، سلم الإمام الذي يخرج، سلم السلام الذي يخرج من الصلاة وكأنه سلم عليك، فأنت أيضا سلمت السلام الذي خرجت به من الصلاة وترد عليه هو السلام. ولذلك قالوا إذا لم يكن على يساره أحد فلا يسن، إذا لم يكن أحد على يسارك فلا يسن. إذن فعندنا شنو المراد به التسليم الذي يكون على اليسار؟ ما المراد به؟ الرد على من على يسارك، فإن لم يكن أحد فلا يسن ذلك. مفهوم الكلام؟ إذن السنة الخامسة رد المأموم السلام على من كان على من كان على يساره. لذلك قال والسلام التقدير، ورد المأموم واليسار التقدير، ورد المأموم السلام على اليسار. ولكن متى؟ مطلقا لا، وأحد به، هذه جملة حالية، والحالة الواو والحال، أحد المبتدأ به جرمجر متعلق بالخبر، والحالة هذه أن أحدا يعني مصليا كائن به، كائن باليسار، إن كان على اليسار أحد جالس يصلي. مفهومه إذا لم يكن أحد فلا يسن. قال رحمه الله وكذلك هذا الأحد الذي يكون على اليسار ضبطوه بقيدوه بنفس القيد الذي سبق، الذي يكون على اليسار إن أدرك ركعة من الصلاة، فإذا لم يدرك شيئا فلا يسن. هذا الذي يكون على يسارك إن أدرك ركعة من الصلاة فإنك ترد السلام، فإذا لم يدرك شيئا فلا يسن أن تكتفي تسليم على اليمين. وضع كلام، لأن الإمام أصلا عندهم على المشهور يسلم تسليمة واحدة. إذن فإذا سلمت تسليمة واحدة فقد خرجت من الصلاة وتابعت الإمام. الثانية إنما سببها هو وجود أحد على يسارك قد سلم جهتك فترد عليه، فإن لم يكن فلا حاجة تكتفي بواحدة، فإن كان ولم يدرك ركعة فلا يسن كذلك كأنه صلى منفردا. فهم؟ قال رحمه الله وأحد به، ذكرنا الآن خمسة يا زيد، ثم قال وزائد سكون للحضور. السنة السادسة الزيادة على الطمأنينة الواجبة. تقدم معنا أن من فرائد الصلاة الاطمئنان وهو سكون الأعضاء كما سبق. الاطمئنان قلنا سكون الأعضاء يعني مكوث الأعضاء قدرا ما، هذاك الطمأنينة. الاطمئنان من فرائض الصلاة، القدر الزائد على الاطمئنان اللي هو واجب سنة، وكلما زدت فذلك سنة، ولذلك لم يضبطه بضابط. الزيادة على القدر الواجب مستحبة، بمعنى إذا كان المطلوب منك عند القيام من الركوع أن تسكن أعضاؤك، أن تمكث وتستقر قدرا ما، وحصل ذلك وزدت عليه فتلك الزيادة سنة. مفهوم الكلام؟ إذن سكون القدر الذي تسكن فيه به الأعضاء هذا فرض، وما زاد عليه سنة. علاش؟ لماذا هذا سنة؟ علل المؤلف رحمه الله، قال لك للحضور، لي أجل خشوع القلب وحضوره. قال لك هذيك الزيادة كيكون فيها الخشوع حضور القلب وهكذا فهم. قال رحمه الله وزائد سكون، فهم منه أن أصل السكون سكون الأعضاء فرض، أصل سكون الأعضاء فرض ولكن الزائد عليه سنة. وزائد سكون لماذا؟ أعلاش هذا سنة؟ لماذا كان سنة؟ قال لك للحضور، أي لحضور القلب في الصلاة وخشوعه، بمعنى أن ذلك سبب من أسباب حضور القلب وخشوعه، وهو كذلك، مفهوم الكلام؟ وفي بعض النسخ الشارح قال لك لم أجد من علل بهذا التعليل، يعني الزيادة على الطمأنينة الواجبة السنة لأجل حضوري، قال لك التعليل للحضور لم أجد من علل به، وإنما المشهور عنا في المذهب أن الزيادة سنة بلا هذا التعليل، الزيادة على القدر الواجب سنة بلا ما نقولوا لحضور القلب. ولذلك قال لك في بعض النسخ، في بعض نسخ النظم وزائد سكون وحضور سترة، فيكون هذا مستأنف وهو متعلق بما بعده، كأنه قال ثم رد على الإمام واليساري وأحد به وزائد سكون وحضور، به وزائد سكون وحضور سترتي، وحضور سترتي غير مقتد خاب المر، في بعض النسخ هكذا. وعلى هذه النسخة فيكون قوله حضور متعلق بما بعده، ما عندوش علاقة به، فلا يكون فيه تعليل. وعلى هذه النسخة المشهورة التي بين أيدينا ففيه تعليل، يعني أن الزيادة كانت سنة لأجل، ولا إشكال في هذا في التعليل. شحال ذكرنا الآن؟ سبعة ستة. السابع قال سترة غير مقتد خاف المرور، السترة السابع من سنن الصلاة اتخاذ السترة. واتخاذ السترة المشهور عندنا في المذهب تسن لغير المأموم، يعني تسن للفذ وللإمام، يسن للمنفرد وللإمام أن يتخذ سترة، ولكن بقيد إن خاف المرور، أي أن المأموم لا يستحب، لا يسن في حقه أن يتخذ السترة. لماذا؟ لأن سترة إمامه سترة له، وهو كذلك كما في صحيح البخاري، ولكن ذلك مقيد بقيد إن خاف المرور. وخوفه للمرور عندنا في المذهب ولو شكا، ماشي شرط يتقن أن شي واحد غير إلا شك شي واحد يقدر يدوز يتخذ السترة. إذا مفهوم قوله إن خاف المرور أنه إن أيقن عدم مرور أحد فلا يسن، ولكن إن شك، إن شك مرور أحد يسن. وضع كلام الشاهد على كل هذا الذي ذكرناه، اتخاذ السترة للفذ للمنفرد وللإمام مشروعة، مشروعة أم هي بدعة؟ إذن فمن قال هي بدعة خالف المذهب وغيره. كاين اللي قال لك سيدي اتخاذ السترة بدعة، بدعة ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر حادث أحدثه الناس، هذا خالف المذهب وخالف إجماع أهل العلم المذهب وغير المذهبي. والمصيبة أن يدعي مثل هذا القائل أنه متمسك بالمذهب وأنه على ما يقوله أهل المذهب وليس كغيره ممن يتعصب للمشارقة، وبعد ذلك ينفي مشروعيتها. لو أنه نفى وجوبها لكان أخف. في المسألة خلاف بين الفقهاء، هل السترة واجبة أم سنة؟ خلاف معتبر لا إشكال فيه، ولكن أن تنفى المشروعية، يقال السنة غير موجودة، السترة لا لا أصل لها، هذا قيل، قيل مثل هذا قيل في بعض المساجد، السنة السترة لا أصل لها، وهي موجودة عندنا في المذهب. ابن عاشر رحمه الله يقول سترة من سنن الصلاة عدد وقال سترة غير مقتد خاف المرور، استثنى فقط المأموم لأن سترة الإمام سترة للمأموم. إذن فغير المأموم شنو مراد به؟ الإمام والمنفرد، من هذا؟ يسن، ماشي يندب، شيء زائد على الندب، يسن في حقه أن يتخذ السترة. إذن فمن اتخذها فلا يلام قطعا، واحد اتخذ السترة دار سترة وبغي يصلي أمام سترة، هل يلام؟ هل هو آثم؟ بالإجماع ليس آثما، اتخذ سترة وبغي يصلي هل يكون آثما؟ لا، ليس آثما بإجماع أهل العلم، لم يؤثمه أحد. هل فعل أمرا غير مشروع؟ أبدا، فعل مشروعا بالإجماع. ولكن شكون وقع في الخلاف؟ من ترك السترة، من ترك السترة أقل شيء دخل في الخلاف، فقيل على قول ولو كان ضعيفا قيل هو آثم، على قول ولو سلمنا أنه ضعيف وآت. إذن فالذي دخل في الخلاف هو الذي ترك السترة، أما من اتخذها فلا يلام. وضع الكلام. إذن المقصود السابع عليك، السابع من سنن الصلاة اتخاذ السترة، اتخاذ السترة للإمام وللمنفرد. أما المأموم فلا يسن ذلك وهو كذلك، ولكن عندنا في المذهب ذلك مقيد بقيد إن خاف المرور. والمراد بخاف ماشي أيقن أيقن ولو شك، غير شك توهم ربما يدرش أحد يسن له ذلك، ولكن مفهومه إن أيقن عدم المرور فلا يسن. ولكن لاحظ شنو اللي انتفى، انتفت السنية ماشي المشروعية، انتفت السنية للمشروعية. المشروعية لو أيقن وشاء أن يتخذها له ذلك لا ينكر عليه، وإنما في المذهب انتفت السنية في حقه، أما المشروعية فذلك مشروع. لو أن مأموما اتخذ السترة هل ينكر عليه؟ لا، انتفت السنية ولم تنتفي المشروعية. أما المسبوق، لو أن أحدا كان مأموما ولكن كان مسبوقا، سلم الإمام وصار منفردا، فهل يسن في حقه أن يتخذ السترة بعد أن صار منفردا أم لا؟ قولان في المذهب. فقيل بأنه صار منفردا بعد أن فارق الإمام، لما سلم الإمام صار حكمه حكم المنفرد، إذن فعلى هذا القول يرجع إلى ما أصلناه الآن من أنه منفرد، إذن يسن أن يتخذ السترة. والقول الثاني عندنا في المذهب الاستصحاب، أنه يستصحب حال مأموميته فلا يسن أن يتخذ السترة. لماذا؟ لأنه مقتد بالإمام، ولو فارقه فالحكم ما زال مستمرا إلى أن ينتهي من صلاته. فالشاهد المسبوق فيه قولان عندنا في المذهب. وبعضهم نقل رواية عن مالك رحمه الله بالتفصيل، مالك رحمه الله نفسه ماشي أهل، مالك نفسه فصل فقال إن كان بقربه أسطوانة، إن كان بقربه سترة، واحد سترة قريبة لي، فإنه يصلي إليها، وإلا فيقف في مكانه. وهو تفصيل حسن، هذا التفصيل عن مالك رحمه الله رجحه غير واحد من أهل العلم. إن كانت السترة قريبة منه بحيث لا يتحرك حركة كثيرة فإنه يقترب منها يتخذها لا بأس، وإلا إذا لم تكن قريبة منه فإنه يقف في مكانه. إذا المقصود يقول رحمه الله سترة غير مقتد خاف المرور. زي جهر السلام، شحال الثامن الآن يا زي. الثامنة جهر السلام، الجهر بالسلام، الجهر بالسلام للإمام مطلقا وللمأموم في السلام الذي يخرج به من الصلاة. أما السلام الذي يكون على اليسار إن كان به أحد فيسر به. إذن الجهر بالسلام بالنسبة للإمام لأنه لا يسلم إلا تسليمة واحدة فيجهر بسلامه، والمأموم يجهر بسلامه الذي يخرج به من الصلاة. أما السلام الذي يرد به من به على من كان على يساره فلا يسن الجهر به في المذهب. إذن المقصود الجهر بالسلام سنة أيضا من السنن، بأن يقول السلام عليكم، ولكن لا يمده، في المذهب يقولون لا يمد السلام، يجهر به بدون مد، لا يمد حروفه السلام، هذا ليس مسنونا، وإنما المسنون الجهر. قلت الإمام يجهر بالسلام مطلقا ليسمع غيره، لأنه مقتدى به ليقتدي به غيره ويسلمون. وأما المأموم فالسلام الذي يخرج به من الصلاة يجهر به، وما عداه اللي هو على اليسار إن كان به أحد لا يجهر به، يسر به. بل قالوا مما ذكروا هنا من الفوائد وقد نص عليه خليل رحمه الله في المختصر، أن المأموم لا يسن له أن يجهر بجميع أقوال الصلاة. المأموم لا يسن في حقه أن يجهر بالتكبير ولا بالتحميد، ما يجهرش بقوله الله أكبر في الصلاة كلها، ولا يجهر بقوله ربنا ولك الحمد في الصلوات كلها، وإنما الذي يسن له الجهر بذلك هو الإمام. الإمام يجهر بجميع التكبيرات لأنه مقتدى به ليسمعه المأمومون، والمأموم لا يسن له أن يجهر لا بالتكبيرات ولا بالتحميد. قال رحمه الله جهر السلام كلم التشهد. من سنن الصلاة كلم التشهد، ومقصوده رحمه الله بكلم بقوله كلم التشهد الصيغة المشهورة المعروفة عندنا، وهي التي نص عليها ابن أبي زيد القيرواني وحديثها في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر، وهي صيغة مخصوصة. كلمة التشهد كيقصد صيغة مخصوصة، وهي قولهم التحيات لله، لأنه سبق لنا أن التشهد سنة مؤكدة. يقدر يقول قائل هذا فيه تكرار مع ما سبق في الدرس الماضي، قلنا التشهد شنو حكمه؟ سنة مؤكدة. والآن قال لنا كلمة التشهد هذا تكرار، لا، المراد الصيغة المعينة. التشهد من حيث هو بأي صيغة سنة مؤكدة، ولكن التشهد بهذه الصيغة اللي غنذكر الآن، التحيات لله، الزكيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بهذه الصيغة عندهم سنة أخرى، يعني هذه الصيغة بالضبط، لأن هذه الصيغة جاءت عن عبد الله بن عمر في موطأ مالك رحمه الله، فندبهم لها لأنها ثبت بها النص، لأنه ثبت بها حديث عبد الله بن عمر، لذلك استحبوها وقدموها على غيرها من الصيغ. فالشاهد هذه الصيغة سنة عندهم، وإن كان قد ثبتت عندنا في الأحاديث صيغ أخرى في صحيح أبي داود وفي غيره، وصيغة عبد الله بن مسعود، صيغة عائشة رضي الله عنها، كلها صيغ صحيحة. إذا المقصود يقصدون بقولهم كلمة التشهد الصيغة التي ذكرها ابن أبي زيد في الرسالة، وهي هاته التي في موطأ مالك التي ذكرت هذا المرض. كلمة التشهد صيغة مخصوصة، مش واضح كلام؟ قال رحمه الله كلمة التشهد زيد وأن يصلي على محمد، جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويريد بذلك في التشهد الأخير، يقصد المؤلف بقوله وأن يصلي على محمد في التشهد الأخير لا في التشهد الأول. إذن فعندنا في المذهب لا يسن الصلاة على محمد في التشهد الأول، وإنما يصلى على محمد في التشهد الذي يكون قبل السلام. التشهد الذي يعقبه سلام هو اللي كنصلي فيه على محمد، أما الذي لا سلام فيه ففي المذهب لا يسن فيه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، معروف الخلاف في المسألة. إذا المقصود ما عندنا هنا وأن يصلي على محمد في أي تشهد؟ لا لا، في التشهد الذي يعقبه سلام، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية فليس فيها إلا تشهد واحد، يعني تشهد السلام، تشهد ديال السلام. فإن كانت الصلاة من تشهدين فالتشهد الأول لا يسن فيه ذلك، وإنما يسن في التشهد الذي يكون معه السلام. إذن يقول وأن يصلي على محمد يعني الصلاة المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بدون لفظة سيدنا، لم يذكروها أصلا، ومن ذكرها فقد أحدث، حتى في المذهب عندنا ليست موجودة. إذن يقول رحمه الله وأن يصلي على محمد، ثم قال سن الأذان لجماعة أتت فردا بوقته وغيرا طلبت. أيضا من سنن الصلاة الأذان. الأذان كما هو معلوم في اللغة مطلق الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. الأذان هل يسن؟ كيقول لك المؤلف سن الأذان لجماعة أتت فردا بوقته وغيرا طلبت، هذه كلها قيود وكلها لها محترزات. سن الأذان لجماعة، المراد بقوله لجماعة سواء كانت في الحضر أو في السفر، أي جماعة أرادت الصلاة فيسن لها أن تؤذن قبل الصلاة، ولكن بالقيود الآتية. أتت فرضا، يؤخذ منه أن الأذان لا يسن للنوافل وإنما يسن، والمراد بالفرض هنا فرض العين، أما الصلوات التي هي فرض كفاية فلا يسن لها الأذان، كصلاة الجنازة لا يشرع لها أذان، صلاة العيد لا يشرع لها أذان في المذهب، صلاة الكسوف لا يشرع لها أذان في المذهب، وهكذا. الصلوات التي يسن لها الأذان هي الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قال سن الأذان لجماعة أتت فرضا، أتت صلاة فرض أرادت أن تصلي فرضا يستحب لها أن تؤذن. يؤخذ منه من قوله جماعة أن المنفرد لا يسن في حقه الأذن في المذهب، المنفرد لا يسن في حقه الأذن وإنما يسن في حق الجماعة فقط. قال سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته، هذا أيضا شرط، إذا أرادت أن تصلي الفرض في وقته. أما لو كانت الصلاة فائتة خرج وقتها فعندنا في المذهب لا يسن. ولاحظ ملي كنقول عندنا في المذهب أقصد بذلك ما هو معلوم، واضح الكلام. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته، يؤخذ منه أن الجماعة لو أرادت أن تصلي خارج الوقت فاتها الوقت فلا يسن في حق الأذان. علاش؟ قالوا لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا خرج وقت الصلاة، احنا غنصلي صلاة فائتة إذن خرج وقتها، وهذا ليس هو الأذان شرعا. الأذان فيه إعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا أذنت كأنك توهم الغير أن هذا وقت الصلاة وليس كذلك. قال لجماعة أتت فرضا بوقته، أي في وقته، الباء ظرفية بمعنى فيه. ثم قال وغيرا طلبت، يؤخذ منه أن الجماعة إذا لم تطلب غيرها، إذا كانت جماعة محصورة، ولذلك قال لك الشارح فلا يسن الأذان في الزوايا أو في المدارس أو غيرها. الزوايا لأن أهل الزاوية يكونوا مجموعين فيها لا يطلبون غيرهم، بمعنى الأذان يسن لطلب الغير، لإعلام الغير بدخول وقت الصلاة ليأتي للصلاة. أما قال لك إذا كنا احنا واحد الجماعة محصورة غادي نصليوا في بيت في مدرسة في زاوية لا نطلب غيرنا فلا يسن. لو أردنا أن نصلي فرضا هنا فلا يسن الأذان، لماذا؟ لأننا لا نطلب به غيرنا. وش واضح الكلام؟ ومعلوم قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما فاتتهم الصلاة، فلما فاتتهم الصلاة صلاة الصبح لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقيدهم، أولا صلوا خارج الوقت فات وقتها ومع ذلك أذن بلال رضي الله عنه وصلى، وثانيا لم يطلبوا غيرهم بل كانوا محصورين في مكان. إذا المقصود يقول رحمه الله الأذان يسن لجماعة لا لمنفرد، وهذه الجماعة أرادت أن تصلي فرضا لا نفلا، وأرادت أن تصلي في الوقت لا خارج الوقت، وأرادت أن تطلب غيرها. وش واضح القيود؟ جماعة كالمساجد الآن، الأذان الذي يكون في المساجد فيها الشروط كلها، يكون في الوقت وفي الفرض والمراد به طلب الغير، واضح كلام؟ فحينئذ هو سنة. لو كان في مكان محصور لا يطلب به الغير فلا يسن الجهر. قال سن الأذان لجماعة أتت فردا بوقته وغيرا طلبت. ثم قال وقصر من سافر أربع برود ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود. هذا هو الأخير من السنن، الأخير من السنن قصر الصلاة للمسافر. قصر الصلاة يسن للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، إذن هذا سنة. فمن يتعنت من المسافرين في زماننا هذا ويصلي الظهر أربعا والعصر أربعا فقد خالف السنة، خالف السنة. إذن فعندنا في المذهب السنة أن تقصر الصلاة الرباعية للمسافر إذا لم يصلي خلف مقيم، يستحب له يسن له أن يقصر. المؤلف رحمه الله لما ذكر أن القصر من السنن فصل لك في أحكام القصر شيئا ما، واحد تفصيل للقصر جيد. هل كل سفر كل خروج من السكنة يسن معه قصر الصلاة؟ لا لا لا، قصر الصلاة له مقدار معين، يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة له حد معين عندنا في المذهب، ولذلك قال وقصر من سافر أربع برد، الذي سافر أربع برد فأكثر، هذا المراد أربعة والفوق، أقل من أربع برد لا يسن القصر. إذن تقصر الصلاة لمن سافر مقدار أربع برد فأكثر. البرد جمع بريد، والبريد مكون من أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. إذن فالبريد كم فيه من ميل؟ 12 ميلا. شوف انتبهوا، هذا المقدار من المقادير كانوا قديما يقدرون بها، ما كانش عندهم الكيلومترات اللي عندنا، احنا دابا قد عندنا سهله 1000 كيلومتر 500 كيلومتر. وهم كانوا يقدرون بهذا. إذن اربع برود، قلت برود جمع بريد، والبريد مركب من اربعه فراسخ، والفرسخ ثلاثه اميال. إذن البريد كم فيه من ميل؟ 12 ميلا. سهل المسألة. والميل كم فيه؟ المشهور، القول المشهور الذي ذكره ميار رحمه الله، أن الميل فيه 2000 ذراع، 2000 ذراع، 2000 ذراع. والذراع من وسط المرفقين إلى وسط الأصبع، والمراد بالذراع الذراع المتوسط، ماشي لي واحد يدوس غير ولا واحد، اليد المتوسطة. واضح الكلام؟ إذن هذا هو الذراع، يكون من وسط المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى، هذا مقدار الذراع. إذن الميل شحال فيه؟ فيه 2000 ذراع. لاحظ المجموع ديال الأربع ورود، حنا قلنا دابا البريد كم فيه من ميل؟ 12 ميلا. شحال عندنا حنا من بريد؟ أربع ورود. إذن قلنا الفرسخ كم فيه من ميل؟ 3. البريد كم فيه؟ 12. أربع برود شحال؟ 48 ميلا، هيك سيدي 48 ميلا. والميل كم فيه من ذراع؟ 2000 ذراع. إذا مجموع الأذرع دي الأربع برود كم؟ 96 ألفا، 96 ألف ذراع، مقدرة في زماننا تقريبا ب96 كيلومترا، لأن الذراع غالبا يكون قريبا من متر، الذراع المتوسط كيكون قريب من متر. قيل 96 إلى 84، مشهور عندنا في المذهب كيقولوا 84 إلى 96. شنو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو اختلافهم في قدر الميلي، في قدر الذراع. سبب الخلاف هو اختلافهم في قدر الذراع. واضح الكلام؟ فاللي قال الذراع كيكون فيه تقريبا متر كانت 96، واللي قال أقل كانت 84، على حسب ذلك. إذا نعود هذا الحساب هذا، قلت البرود جمع بريد، البريد شحال فيه من فرسخ؟ 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. إذا 4 البرود المجموع كم فيها من ميل؟ لا، 4 البرود كلها كم فيها من ميل؟ 48، 12 48 ميل. الميل الواحد كم فيه من ذراع؟ 2000 ذراع. إذن 4 البرود كلها شحال فيها من ذراع؟ 96 ألف ذراع. مش واضح كلام؟ لأن كل ميل فيه 2000 ذراع، عندنا احنا 48 ميل، إذن 48 في 48 هي 96. 96 ألف ذراع. لاحظ ينسلمنا إلا قلنا الذراع تقريبا في وقتنا فيه متر، إذن شحال غتكون 96 ألف ذراع؟ 96 كيلومتر. واضح الكلام؟ كاين اللي قال 84، شنو سبب الخلاف؟ 84 96 وما بينهما، شنو سبب الخلاف؟ هو الخلاف في قدر الذراع. واضح الكلام؟ الذراع شحال فيه هذا؟ واش فيه متر كامل ولا اقل؟ اللي قال متر كامل 96، اللي قال اقل، اذا الشاهد اقل ما قيل عندنا من المشهور 84 كيلومتر، اقل ما قيل عندنا 84. اذا يؤخذ مفهومه ان اقل من هذا العدد، اقل من 4 برود، لا يسن معه القصر. القصر يسن من أربعة برود فأكثر، 4 برود والفوق، 84 كيلومتر والفوق. إذن أقلها لا. وعمدتهم في ذلك أحاديث قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في 4 برود. إذن ذكر لك هنا مسافة القصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة، أقلها 4 برود فما زاد فأكثر. مفهومه أن أقلها، والمعتبر في 4 برود الذهاب والإياب أو الذهاب فقط؟ الذهاب فقط، لا الذهاب والإياب، المعتبر الذهاب، ماشي تجمع. واضح كلام؟ الذهاب والإياب، الذهاب فقط هذا المعتبر. هذه المسألة الأولى. طيب من أين يبتدئ القصر؟ إذا كنت ناويا السفر أكثر من 4 برود، عارف راسك تمشي لواحد المكان يزيد على أكثر من 4 برود، من أين تبتدئ القصر؟ هل تبتدئ القصر إلى أن تصل إلى 4 برود؟ أو تبتدئ القصر قبل ذلك؟ يقول لك الناظم إذا جاوزت السكنة تبتدئ القصر، وهذا راجحنا. قال مما وراء من ابتدائية في قوله مما ابتدائية مما وراء السكنة، يعني إذا كنت ستسافر هذه المسافة فإنك تبتدئ القصر ماشي من محل إقامتك، أدن عليك الآذان وناوي تسافر وأنت مكان مازال في دارك، لا يسن أن تقصر الصلاة، وإنما تبتدئ القصر إذا جاوزت بنيان بلدك، إذا حصلت المجاوزة للبنيان من هناك يبتدئ القصر. وإلى أين تنتهي من القصر من اللي تكون راجع؟ إمتى تسلم القصر؟ إلى ذلك المكان الذي ابتدأت منه. احنا قلنا كتبتدأ عند مجاوزة البنيان، وإلى أين تنتهي؟ إلى أن ترجع إلى ذلك. إذن ما دمت لم تصل إلى بنيان بلدك فإنه يسن لك القصر. فإذا وصلت إلى الجدران المتصلة ولو كانت كثيرة، إذا وصلت إلى أول جدران بلدك بنيان فإنك تتوقف عن القصر. طيب المسافر الذي يقصر الصلاة كم يستحب له أن يقصر من الأيام؟ عندنا في المذهب في ذلك تفصيل. إن كان قد نوى أن يقيم 4 أيام فأكثر، إلى نوى يقيم 4 أيام فأكثر، سواء نوى في أثناء سفره أو في أول سفره ماشي مشكل. إن كان قد نوى إقامة 4 أيام فأكثر فلا يقصر، يتم الصلاة. وإن لم ينوي شيئا فيقصر إلى أن يرجع ولو مكت سنة أو سنتين، وإن نوى الإقامة أقل من ذلك فإنه يقصر إلى أن يعود. واضح التفصيل عنا؟ لاحظ إذا لم ينوي شيئا في المذهب، إذا لم ينوي شيئا محددا، ينوي السفر إلى مكان لقضاء غرض حاجة، والغرض قد يقضى في يومين أو في أكثر من ذلك، لم يحدد مدة معينة للإقامة في ذلك المكان، كم يقصر من يوم؟ يقصر إلى أن يعود بلا حد. واضح الكلام؟ فإن لم يقضى غرضه إلا بعد سنة، مكث سنة وهو مسافر، يقصر؟ نعم يقصر إلى أن يرجع. فإن نوى إقامة أقل من 4 أيام كذلك يقصر إلى أن يرجع. فإن نوى إقامة 4 أيام فأكثر، قال لنا نجلس أسبوع 5 أيام 6 أيام، عندنا في المذهب لا يقصر، ولكن لا يقصر في محل الإقامة، أما في الطريق يقصر من اللي يوصل ذاك المكان اللي غادي مسافر لي، أنا غادي للدار بيضاء نجلس 4 أيام وغادي نرجع، ولا 5 أيام وارجع. في المذهب إذا وصلت إلى ذلك المكان لا أقصر، نعم في الطريق ذهابا وإيابا أقصر مما وراء السكنة إلى مكان السكنة، ولكن في ذلك المكان لا يقصر. فإن لم أحدد مدة أقصر إلى أن أرجع، فإن نويت إقامة أقل من 4 أيام فلا، فكذلك أقصر إلى أن أرجع. فهم؟ وش واضح المقصود؟ أشار إلى هذه الأحكام كلها الناظم بقوله وقصر من سافر 4 برود ظهرا عشا عصرا، يؤخذ منه أن المغرب لا يقصر وأن الصبح لا يقصر، وإنما الذي يقصر الصلوات الرباعية ظهرا عشا عصرا. ومن الغريب في زماننا أن يسأل الناس عن حكم هذا، بعض الناس يسأل عن حكم هذا المغرب كيف أقصره، هذا وقع. قال ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود، قال لك يعني يستمر في القصر إلى حين أن يرجع. وقصر من سافر 4 برود ظهرا عشا عصرا إلى حين يجوز الوجهان كما هو معلوم في النحو، يجوز حين بالبناء على الفتح وحين بالإعراب لأنه وقع بعده فعل معرب، والمختار في هذا الإعراب. الدليل على ذلك من الألفية وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفند. وقبل فعل معرب الظرف إذا وقع قبل فعل معرب أعربه، هذا هو المختار، ومن بنى فلن يفند. وقد جاء في القرآن هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع، يوم بالإعراب ومنه على قراءة يوم شنو نقرأ حيني، هذا يوم بالبناء وعليه يقرأ حين، يجوز الوجهان. الشاهد قال لك إلى دل على الغاية بمعنى يستمر في القصر إلى أن يرجع، فين غادي يرجع؟ لاحظ إلى أي مكان يرجع ومن أين يبتدئ، بينه بقوله مما وراء السكنى إليه إن قادم. شوف من حرف ابتداء وإلى حرف غاية، من ما وراء السكنى يعني يبتدئ القصر من وراء من خلف سكناه، إذا جاوز محل ماشي السكنة فين كيسكن، لا المكان أو البلد الذي يسكن فيه، يبتدئ الإقامة إذا جاوز محل السكنة إليه، هذا حرف دل على الغاية يعني من إلى، مما ورى السكن إليه إن قدم، يعني إن كان راجعا فإنه ينتهي من القصر إلى ذلك المكان الذي ابتدأ منه. سهل الكلام. مما ورى السكن إليه إن قدم. ثم بين لك المؤلف رحمه الله من الذي يقصر، فقال مقيم أربعة أيام فأكثر، فأكثر يتم. مفهومه أن من لم يحدد يقصر إلى أن يرجع، وأن من نوى أقل فإنه يقصر إلى أن يرجع. أما من نوى أربعة أيام فأكثر فعندنا لا يقصر. واضح؟ مقيم أربعة أيام يتم، لا يستحب في حقه، لا يسن في حقه القصر. ثم قال إذن هذه سنن الصلاة غير مؤكدة. إذن نعيدها، سنن الصلاة غير مؤكدة كم؟ إذن سنن الصلاة عموما 22، عشرة مؤكدة سبقت في الدرس الماضي، هنا ذكرنا ما بقي وهي غير مؤكدة. إيش معنى غير مؤكدة؟ ماشي يستحب أن ترغب عنها، لا لا لا، هي آكد من المندوبات الآتية، ومن فعلها فهو متاب. ولكن هذا الاصطلاح ديال مؤكدة غير مؤكدة لما ينبني ويترتب عليه، ملي كنقولوا مؤكدة وغير مؤكدة غير للأثر الذي يترتب عليها، بمعنى هذه لو تركت، لو تركت فلا سجود عليك، لو تركتها فلا سجود عليك. ولا شك أن المسلم لا يترك مثل هذا عمدا، بحال هذه السنن ما كيتركهاش وهو قادر عليها، لأن في فعلها أجر، في فعلها ثواب، والمسلم لا يزهد في الثواب بلا شك. إذن أولها إقامة الصلاة للفرد كما ذكرنا، ثانيها السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين، الثالث إنصات المأموم لقراءة الإمام الجهرية، الرابع رد المأموم السلام على الإمام، الخامس رد المأموم السلام من يساره إن كان، السادس الزيادة على القدر الواجب، على الطمأنينة الواجبة، السابع اتخاذ السترة للإمام وللفذ، الثامن الجهر بالسلام للإمام والمأموم أيضا ولكن لا السلام الذي يكون على اليسار، التاسع ألفاظ التشهد المخصوصة التي جاءت في الموطأ، العاشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي يقع به السلام، الحادي عشر الأذان لجماعة بالقيود التي سبقت، الثاني عشر قصر الصلاة للمسافر. هذا والله أعلى وأعلم. مزيز. ركبتين ركبتين بالسكون، وطرف الرجلين مثل ركبتين، إنصات مقتد بجار ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد السكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، جار السلام كلمة التشهد، وأن يصلي على محمد، سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت، وقصر من سافر أربع برود، دورا عشا عصرا إلى حين يعد، مما وراء السكن إليه إن قدم، مقيم أربعة أيام يتم. الحادية عشرة إقامة الصلاة، وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا، وهذا للرجل. وأما المرأة فإن أقامت سرا فحسن، حدوى والسنة إلى القبلة، حدوى والسنة إلى القبلة، حدوى والسنة إلى القبلة. وذلك وكل ذلك واسع. ايش معنى وكل ذلك واسع؟ سواء جعلتهما قرب أذنيك أو دون ذلك، كل ذلك واسع، حدو المنكبين وحدو الأذنين، بمعنى لا بأس. وكل ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبوع أو الكلب، لا تفترش ذراعيك في الأرض، بل لا بد من رفعهما. ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولا تضم عضديك إلى جنبك، بمعنى تفرق بينهما. لا، هذا في حق الإمام أو المنفرد، من يصلي وحده أو يصلي مع جماعة ووجد ساعة. أما من يصلي مع جماعة وكان لا يجد، فلا شك أنه للحاجة يحادي بينهما. إذن السنة هي التي ذكرها ابن أبي زيد، هذا كلام ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، قال ولا تضم عضديك إلى جنبك، يعني مثلا، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، يعني لا تفرج ولا، وتكون رجلك إلى آخره. ولكن قلنا هذا التجنيح إذا وجدت سعة، فإن لم تجد فأنت حينئذ محتاج إلى جمعهما. زيد، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهاميهما إلى الأرض، قائمتين بطون إبهامهما في الأرض، هذا بيان لقوله قائمتين. ولاحظ شنو قال، بطون إبهاميهما في الأرض. إذا لاحظ شنو الذي يستحب، أن يكون بطن الإبهام فقط لا الأصابع كلها، بطن الإبهام كما يفعل يا جزيدي، بطن الإبهام هذا هو الذي يكون في الأرض كما قال ابن أبي زيد. زين، إلى الأرض أو في الأرض، في الأرض عندنا نسخة مش مشكلة، في الأرض أو إلى الأرض. وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. نعم. الثالثة عشر، إنصات المقتدي وهو المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وأطلق في الإنصات فيعم الإنصات للفاتحة والصورة، ولمن يسمع قراءة الإمام ومن لا يسمعها وهو كذلك. الرابعة عشر، رد المأموم السلام على الإمام ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم، ويرد يعني المأموم، ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه، ويرد قبالته، ويرد قبالته يعني في جهته، والمراد يرد قبالته مشيرا بقلبه، بقلبه هذا المشهور في مثل، مشيرا بقلبه لا برأسه. نعم، يعني إذا سلمت تسليم الذي تخرج فيه للصلاة تنوي بقلبك الرد على الإمام لما سلم. نعم، ملي كتقول السلام عليكم هذا بحد ذاته يعتبر ردا، تشير بقلبك إلى محله. زين، ويرد قبالة، ويرد يعني المأمور، ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام ولو أدرك، ولو كان وراءه مباشرة يرد قبالته. زين، ولو أدرك أقل من ركعة لم يرد، كما لا يسجد معه للسهو. نعم، قال لك كيف ما كتسجدت مع سجود السهو، يعني البعدي، كما سيأتي معنا إن شاء الله، من لم يحصل ركعة لا يسجد، قال لك كيف ما كتسجدت مع سجود البعدي ما تردش عليه السهو كأنك صليت منفردا. الخامسة عشر، رد المأموم السلام على يساره إن كان ثم أحد، وإلا فلا يرد، فإن كان الذي عن يساره مسبوقا قام لقضاء ما فاته فهل يرد هذا المسلم أم لا؟ قولان، فهل يرد عليه هذا المسلم، فهل يرد عليه هذا المسلم أم لا؟ قولان. السادسة عشرة، المكت الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي سكون الأعضاء، فقوله وزائد سكون أي السكون الزائد على قدر الواجب منه، ولم أرى من علل ذلك، ولم أرى من علل ذلك بحضور القلب كما ذكر الناظم. وفي نسخة وحضور سطرة بعطف لفظ حضور على زائد سكون وإضافته لسطرة وعليها، فلا يكون تعليلا، ويكون مراده بحضور السطرة واستعمالها لا مطلق حضورها مع المصلي. وعليها فلا يكون تعليلا، وعليها فلا يكون تعليلا، ويكون مراده بحضور السطرة واستعمالها لا مطلق، استعمالها خبر، يكون مراده استعمالها، استعمالها لا مطلق حضورها مع المصلي. لا مطلق حضورها مع المصلي. نعم. السابعة عشر: السترة للإمام والفد، وهما مراده بغير المقتدي إذا خاف المرور بين أيديهما، فإن لم يخافاه صليا دون سترة. وقال في التوضيح: وللسترة خمسة شروط: أن تكون طاهرة لا نجسة ثابتة، فلا يستتر بما لا يثبت كالمجنون والصغير في غلظ رمح وطول ذراع مما لا يشغل المصلي كالمرأة. واضح، يعني ذكروا لها السترة خمسة شروط: تكون طاهرة لا نجسة، لا يشرع أن تتخذ السترة نجسة. الشرط الثاني أن تكون ثابتة، ما تكون الشيء غير ثابت متحرك، ولذلك قال لك لا يشرع أن تتخذ المجنون سترة لأنه ليس ثابتا، قد تتخذه سترة وينصرف عنك ويتركك، أو الصبي، وهكذا من الأشياء التي لا تثبت. الشرط الثالث: في غلظ رمح، يعني من جهة عرضها أقل شيء تكون مثل الرمح في الغلظ، لا تكون رقيقة يعني دقيقة. وطول ذراع، يعني تنصيص على هذا، فيؤخذ منه أن ما يضعه الناس من المفاتيح ولا غيره لا يشرع أن يتخذ سترة، لا بد أن تكون في طول الذراع، وقد عرفتم الذراع وهذا ثابت أيضا في السنة. وطول ذراع مما لا يشغل المصلي كالمرأة، يعني أن لا تكون السترة مما يشغل المصلي كيفما كان، شيء مما قد ينشغل به المصلي كأن تكون زخارف ولا شيء من ذلك. قال: هو مثل بالمرأة، أو شيء مما يلهي الآن، تلفاز ولا شيء مثل هذا. نعم، لعلش أن ذلك يذهب خشوع المصلي وهو في الصلاة إذا كان الشيء مما يشغله. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه ما مما يتعلق بالسترة فروعا عدة. الثامنة عشرة: السترة. نعم، هو قول أيضا عن مالك رحمه الله، هذا المشهور فقط ذكرنا هنا المشهور، وإلا كثير من هذه الأحكام توجد أقوال أخرى عندنا في المذهب أيضا. زد. الثامنة عشرة: الجهر بالسلام، أي الذي يخرج به من الصلاة، وظاهر للإمام والفد والمأموم، وفي الواضحة: وليحدث الإمام سلامه ولا يمده. سلامه، وهو الذي أشرنا إليه، يعني الجهر بدون مد. إيش معنى وليحدث؟ لا يمد المدود، لا يقول السلام، لا بد أن يحذف المدود، هذا المقصود. التاسعة عشرة: لفظ التشهد الذي هو التحيات لله إلى آخره. إلى آخره، لأنه مشهور لم يذكره لشهرته. والدعاء في آخره مستحب في التشهد الثاني دون الأول. نعم. يعني بعد الانتهاء من التشهد يستحب الدعاء في التشهد الذي يكون معه السلام للتشهد الأول، وهو كذلك. زين. العشرون: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في التشهد الأخير. الواحدة والعشرون: الأذان للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته، فلا يسن في حق المفرد المنفرد. فإن سافر أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان. المسافر هذا يستثنونه، فإن سافر أو كان بفلات استحب له، ويستثنون المسافر اعتمادا على حديث اللي ذكرناه في صحيح مسلم ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لأنه كان مسافر وكان بفلات، فلذلك هذا مستثنى عندهم، من كان مسافرا أو كان بفلات فإنه يؤذن لإسماع الملائكة ولا من بالأرض وهكذا. زين. فإن سافر وكان بفلات من الأرض استحب له الأذان، ولا يسن للجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس، ولا يسن الأذان لغير فرض ولا لصلاة فائتة قد خرج وقتها، وانظر الكبير على حكم الأذان وصفته وفروعه وما يتعلق به وعلى أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة وقضية الإنكار الإمام ابن وقضية إنكار الإمام وقضية إنكار إنكار الإمام ابن عرفة على الإمام الدكالي ترك حضور ترك حضور الجماعة ترك حضور الجماعة والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة. هذا الإمام الدكالي كان يرى عدم جواز أخذ الإمام للأجرة، وكان يصل به الحد إلى أن ترك الصلاة خلف الإمام لأنه يأخذ الأجرة. أنكر على الإمام الصلاة والجمعة الجماعة والجمعة الذي يأخذ الأجرة، بل وترك الصلاة خلفه، قال لك الإمام لكي يأخذ الأجرة لا يصلى خلفه، والإمام بن عرفة أنكر عليه. ولذلك قال لك هذه القصة انظرها في الكبير، غتلقاها بتفصيل في الشرح الكبير. قضية إنكار الإمام بن عرفة على الإمام الدكالي ترك حضور الجماعة والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة، ما كيحضرش علاش؟ لأن الإمام يأخذ الأجرة. قال وما كتب به ابن عرفة لأهل مصر وما أجابوا به، يعني ابن عرفة أنكر عليه. وانظر القصة هناك في الكبير. زين. الثانية والعشرون قصر الصلاة قصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء لمن سافر أربعة برود فأكثر، فيصليها ركعتين ركعتين ولا يزال يقصر إلى أن يعود ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره. مصر واش نقول لك؟ لا يزيد. لأن شكلت أبي ولا يقصر. أنا قلت لك يقصر من الثلاثي، لا حاجة للتضعيف. ولا يزال يقصر إلى أن يعود وير. أزيد ياك واضح لكم. هذا المغرض. أنا يقصر. قصر الصلاة يقصرها. ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره ما لم ينوي إقامة أربعة أيام. إقامة الشيء استثناء مسألة، قال لك ما لم ينوي، وما مصدرية ظرفية، يعني يقصر إلى أن يرجع مدة عدم نية إقامة أربعة أيام، مصدرية ظرفية. مفهومه إلى نوى هذه الإقامة لا يقصر، ما عدا ذلك نوى أقل أو لم ينوي شيئا يقصر. زين. ولاحظ قال إقامة أربعة أيام صحيحة غير ملفقة، يعني هذه أربعة أيام التي ينويها تكون في مكان معين صحيحة غير ملفقة، ماشي في الدار بيضاء يومين وفي أسف نهار وفي سلا نهار، لا لا، أربعة أيام صحيحة في مكان، ما تكونش ملفقة من هنا وهنا. أنا في المذهب، إحنا دابا كندرسو غير ما في المذهبي، أما لو سألتني خارج المذهبي سأجيبك بغير هذا. هذا في المذهب. وإلا فابن القيم رحمه الله قال إن وإقامة أكثر من أربعة أيام يقصر ثلاثة أيام وما بعد ذلك يتم، بمعنى التفصيل الذي ذكره ابن القيم وما لا إليه غير واحد من أهل العلم في مسألة القصر. وانتبهوا لمسألة قبل أن أذكر لكم هذا القول، مسألة ضابط قصر الصلاة ومتى تقصر ومتى لا تقصر، ذكر غير واحد من المحققين من أهل العلم كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن عثيمين المعاصرين والإمام الصنعاني والشوكاني، غير واحد أن الخلاف فيها خلاف قوي جدا ولا يكاد يضبط. الإمام الصنعاني ذكر ثمانية أقوال، غير سبل السلام ذكر ثمانية الأقوال في مسألة المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وقال الخلاف فيها أعظم من أن يضبط. علاش؟ لوجود الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تفيد أنه مرة قصر ومرة لم يقصر، مرة قصر في مسافة قصيرة ومرة لم يقصر في مسافة طويلة، فلذلك كل من أهل العلم علل بعلة. فهذا الجمع اللي كنلقاو عند المالكية عنده وجه، لما وجدوا الأحاديث قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصر لما لم ينوي لم يحدد الإقامة، أو لما نوى إقامة أقل من أربعة أيام، فإن نوى فتلك الرواية التي فيها أتم كذا. هذا وجه من أوجه الجمع، من أوجه الجمع وهي أظهرها ما ذكره ابن القيم رحمه الله بين تلك الروايات، أنه إن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام، أربع أيام، خمس أيام والفوق، وكانت المدة محددة يقصر ثلاثة أيام وما وبعد ذلك يتم الصلاة، فإن لم ينوي فإنه يقصر إلى أن يرجع كما عندنا في المذهب، فإن نوى ثلاثة فإنه يقصر أيضا إلى أن يرجع. واضح؟ إذا حتى احنا عندنا في المذهب اللي ما حددش المدة المعينة يقصر إلى أن يرجع، اللي حدد أكثر من أربعة أيام لا يقصر، اللي حدد أقل من أربعة أيام يقصر. ابن القيم رحمه الله قال لك لا، اللي حدد أكثر من ثلاثة أيام يقصر ثلاث أيام الأولى وما بعد ذلك يصير كالمقيم، حكمه حكم المقيم. وفي المسألة قلت ثمانية أقوال والخلاف فيها قوي، لأن الروايات فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها قصار وفي بعضها لم يقصر، في مدة أطول ومرة في مدة أكثر، مرة مكث شهرا وهو يقصر، مرة أربعة أيام وأتم، وهكذا. زين. ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره ما لم ويرجع من سفره ما لم ينوي إقامة أربعة أيام، أي صحيحة غير ملفقة غير ملفقة، فيكمل سواء نوى الإقامة في أثناء سفره أو في آخره. وعلى ذلك الإقامة أربعة أيام سواء نوها في أثناء السفر أو في آخر السفر، ماشي مشكل، المراد إذا حصلت النية يتم. زين. وعلى ذلك نبه بقوله مقيم أربعة أيام يتم، ويبتدئ التقصير إذا جاوز المواضع المسكونة في المتصلة المسكونة في المتصلة أي المتصلة بالبلد. إذا جاوز المواضع المسكونة أي المتصلة بالبلد. ولا يزال يقصر إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه من سفره. وعلى بيان موضع ابتداء التقصير وانتهائه نبه بقوله مما وراء السكنى إليه إن قدم، وراء بدون همز، مما وراء السكنى إليه إن قدم. والبريد هو أربعة فراسخ، ففي أربعة برد 16 فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، ففي الستة عشر فرسخا 48 ميلا ميلا ميلا، والميل ألف، والميل هو النيتر، هذا هو والميل ألف ذراع على المشهور. ففي مسافة القصر إذن من الأدرع 96 ألف ذراع، ويشترط في السفر نعم، هنا في التفصيل في المذهب أيضا عندنا مسألة، وهي أن السفر لا يخلو من ثلاثة أمور، إما أن يكون سفر معصية أو سفر لهو أو غير ذلك، وقصدي ويدخل في غير ذلك يكون سفر طاعة أو سفر مباح، سواء كانت الطاعة واجبة أو مندوبة. إذن السفر تفصيلا إما أن يكون سفر معصية أو سفر لهو، يعني سفر مكروه، كيقصدوا الأول سفر معصية حرام، والثاني سفر لهو مكروه، والثالث سفر مباح، والثالث سفر طاعة للحج أو للعمرة مثلا. فإن كان السفر سفر معصية فهل يشرع القصر؟ قولان في المذهب، قيل بالتحريم وقيل بالكراهة. اللي كيسافر بغي يسافر إلى مكان سفر معصية ليعصي الله تعالى، فهل يشرع له الأخذ بالرخصة؟ ومعروف الخلاف بين أهل الأصول في ذلك، قال لك هذه الرخصة الله تعالى رخصها على المسافر لدفع المشقة، هذا غادي يعصي الله تعالى والرخص لي، هذا خاصه التشديد ما خاصوش الترخيص، نقول لا لا يشرع في حقك. إذن فقولان في المذهب، قيل التحريم يعني لا يجوز القصر، وقيل الكراهة، إذن أقل ما قيل في المذهب الكراهة. فإن كان السفر سفر لهو يعني سفرا مكروها، ماشي حرام ولكن سافر ليفعل مكروها، سفر له، فقولان، قيل الكراهة والجواز، والمشهور الكراهة. إذا لاحظ في الأول عندنا قولان التحريم والكراهة، وفي الثاني عندنا قولان الكراهة والجواز. ما هو المشهور في الأول؟ التحريم، والمشهور في الثاني الكراهة. أما في غير ذلك سفر مباح، سفر للنظر، ماشي سفر له، سفر لرؤية مكان ما للنظر إليه، سفر مباح، أو سفر طاعة كحج أو عمرة أو زيارة صلة رحم، هذا سفر، فهذا لا خلاف في المشروعية. إذن إذا كان السفر مباح ولا سفر طاعة واجبة ولا مندوبة لا خلاف في المشروعية، يسن القصر. فإن كان سفرا معصية الكراهة والتحريم، والمشهور التحريم، وإن كان سفرا لهو فالكراهة والجواز، والمشهور في المذهب الكراهة. وعلة ذلك واضحة، لأنه قد يقول قائل النصوص عامة، العلة في ذلك واضحة، وهي أن هذا لما سافر سافر معصية عوقب بالتغليظ عليه، بمعنى هذا لا يستحق أن يخفف الشارع عنه فيعاقب. هذا الخلاف بين أهل العلم حتى في الصيام. قالوا من سافر معصية في رمضان، فهل يشرع في حقه أن يفطر رمضان؟ أيضا فيه نفس الخلاف، فقيل يشرع مطلقا وليكن السفر معصية، وقيل لا، الله تعالى شرع للمؤمنين أن يفطروا في رمضان تخفيفا عنهم، والعاصي يستحق التشديد والتغليظ لا التخفيف. هو غادي يعصي الله ونخفوا الرخصه يقولوا لي غيقصر الصلاه، فقالوا هذا لا يستحق التغليظ والتنفير، فلذلك لا يشرع في حقه الصوم. وهذا خارج المذهب ايضا، قال به غير واحد من الاصوليين، غير واحد من المحققين من الاصول قالوا مثل هذا كالغزالي في المستصفى والجويني وغير واحد من اهل العلم، فهو خارج المذهب ايضا موجود. زين، كل ما لا يحصل به انتفاع للعبد، كل ما لا يحصل له انتفاع به مما يكون لعبا، مقصود به مما يكون لعبا ولهوا. والمراد بالصيد عندهم هذا الصيد زائد على قدر الحاجة، مش الصيد الذي تقوم به حاجتهم يأكلوا تقوم به حياتهم، لا، الصيد الذي يكون من باب الترفيه، هذا هو مقصودهم، الصيد الذي يكون من باب الترفيه لأنه داخل عندهم في اللهو، مفهوم الكلام؟ داخل عندهم في اللهو، فماشي غير الصيد اللي كيدخل، اي امر من الامور التي تكون من اللهو واللعب ليست طاعه ولا امرا مباحا فهو داخل، صيدا او لعب رياضه من الرياضات او غيرها كيسميه سفر لهو. وسفر لهو هذا فيه قولا الجواز والكراهه كما ذكر. زين، ويشترط في السفر أن يكون مباحا، فلو سافر سفر معصية أو لصيد لهو لم يقصر، وتعتبر المسافة المذكورة في الذهاب فقط، ولا تلفق فيما بين الذهاب فيما بين الذهاب والإياب. ويشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودا ابتداء. نعم، هذا أيضا شرط عندنا في المذهب، قال لك يشترط أن تكون المسافة مقصودة ابتداء. إذا لم تكن مقصودة ابتداء فلا. مثلا لو أن أحدا خرج يطلب عبدا آبقا، ضلت له راحلته، خرج كيقلب عليها فوجد نفسه تجاوز 4 برود، فلا يقصر. إذا خاصه يكون من الأول ناوي السفر، فإن لم يكن قد نوى السفر من أول ولاة فلا. هذا قيم. زين، فمن خرج يطلب مرعى أو آبقا مثلا في غير موضع معين فلا يقصر، إذ لا يدري هل يجد مطلوبه بعد مجاوزة مسافة القصر أو قبلها، ويقصر الرباعية. علاش؟ لأن الذي يطلب الشيء المتلف لا يدري أين يجده، هو أصلا ضائع، قد يضيع لك شيء وتجده قرب بيتك، ممكن. إذن قال لك هذا الذي يطلب شيئا ضائعا لا يدري أين يجده، هل سيجده بعد 4 برود أو يجده قبل ذلك؟ فإن رخصنا له قلنا لي أنت ما دمت تبحث عن شيء آبق فإذا جاوزت البنيان فاقصر الصلاة، قد يجده قريبا أقل من مسافة السفر، فلا يشرع له أن يقصر. زيد، ويقصر الرباعية التي حضر وقتها في السفر أو فاتته وهو في السفر، فيصليها سفرية ولو بعد أن حضر. وانظر الكبير، مرجوح. زيد، وانظر الكبير على ما يتعلق بصلاة السفر وعلى ما يقطع القصر، ومن جملته نية الإقامة، وهي إما قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها أو بعدها، وعلى كون المسافر إما أن يدخل الصلاة ناويا للإتمام أو ناويا للقصر أو تاركا للنيتين معا ساهيا أو مضربا، يعني أضرب عما سبق، الإضراب أو مضربا. نعم، ويتنوع ذلك إلى 10 صور، فانظرها فيه نظما ونثرا، وعلى اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه، وعلى الجمع بين الصلاتين في السفر أو في المطر أو في الظلمة مع الطين أو للمريض وما يتعلق لذلك كله. عندك زيد، جمع بين الصلاتين في السفر زيد أو في المطر أو في المطر. عندك القلم زيد، أو في المطر أو في الظلمة مع الطين. ص صافي. أو للمريض وما يتعلق لذلك كله من الفروع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هل من الإشكال؟ من صارت مثلا السنة وليست السنة عنده تحكم صلاة صحيحة صارت مثلا تشهد يعني جلس أي تشهد وسلم من رسول الله تشهد. هذه سنة مؤكدة، هذه سبقت الدرس، ما هذه سنة مؤكدة. التشهد سنة مؤكدة يجب. نعم كتقصد السنة المؤكدة ولا غير هذه اللي تكلمنا عليها؟ لا غير المؤكدة، كما غير الصيغة، خصوص الصيغة التي ذكرتها بلفظها هذه هي اللي. أما التشهد في الأصل هو سنة مؤكدة. مثلا لم يضع رجليه على الأرض. الصلاة صحيحة في المذهب، عندنا في المذهب صحيحة. نعم. لأن السفر للصيدلي من باب النبوة سفر للنظر مثلا مباح، ما سفر به. بمعنى كل ما يلهي هم يضبطونه باللهو يعني اللعب، كل ما يكون من باب اللهو واللعب يلهيك عن أمر ما، يلهيك عما يجب أن تهتم به أصالة، يسمونه سفر لهو ولعب. بمعنى لو أن السفر بغض النظر عن النية كان مباحا، لأن كثير من المباحات ممكن تصير طاعات ولكن بالنية. احنا ما كندروش الآن نية المكلف، نية العبد، لا المقصود فعله عمله. فيمكن أن يسافر لمكان لزيارة أحد أصدقائه، سافرت إلى بلد آخر وجاوزت البنيان لزيارة صديق، لزيارة شيخ، ذلك سفر مباح بالنسبة لك أنت، ليس سفرا واجبا ولا سفرا مندوبا. نعم قد يكون مستحبا بالنية، إن نويت بسفرك ذلك صلة مشايخك وصلة أقاربك ونويت ذلك لله، قد تكون أجورا، ولكن العمل من حيث هو يكون سفرا مباحا. مش واضح كلام؟ أما نعم لا يسفر السفر، يعني لن يضر الفرق بين السفر للنظر وكذا والسفر والسفر للسيد، ما الضابط؟ ضابط ذلك كما قلت هو اللهو، أي شيء يلهي عن عما ينبغي أن يكون عليه العبد، يلهيك يشغلك يذهب وقتك، هذا كيسميه سفر له. بمعنى السفر للنظر في خلق الله تعالى والتأمل فيه والنظر في هذا الكون في الأصل مما لا يلهي، لأن ذلك مطلوب، ولكن قلت قد تكون مثابا عليه بالنية، كما أن الصيد ممكن تكون مثاب عليه بنية زائدة، قصدي بالصيد تعلم ذلك للتقوي على أمر ما أو لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك، أو قصدت بذلك الإتيان بطعام لأناس يحتاجون، فهذا أمر زائد، النية أمر زائد على أصل الفعل، ولكن الفعل من حيث هو يلهي يكون لهوا. ولذلك قلت المقصود بالصيد صيد الترف، الترف يعني الزائد على قدر الحاجة. أما لو كنت محتاجا أنت ومن معك إلى أكل وخرجت لطلب ذلك فلا يكون ذلك من باب الله، غيكون من باب المباح. المباح هذا ماشي من باب الطاعة، من باب المباح. ممكن يكون طاعة بالنية، كذلك النظر والتأمل في مخلوقات الله تعالى هو في الأصل سفر مباح، سفر مباح، سفر مباح، وقد يكون مندوبان ولا مستحبا بالنية. زيارة الأحباب والأصدقاء ولا المشايخ أو طلبة العلم عموما، ماشي زيارة الأقارب، زيارة طلبة العلم ولا الناس عموما، كذلك الأصل فيه هو الإباحة والجواز، ولكن قد يكون عبادة بالنية، قصدت بذلك التقرب إلى الله ولا كذا. مفهوم كلام؟ ففرق بين الفعل وبين النية الزائدة على الفعل. ولذلك احنا كنقولوا غير الأكل والشرب، الأصل في الفعل اللي هو الأكل والشرب ولا النوم هو الإباحة، وقد يصير ذلك عبادة بالنية. فهم؟ الله أعلم. يقصر المسافر إن صلى مع جماعة. هذه اللي قال لك المؤلف انظرها في الكبير، من صلى خلف المقيم، من صلى خلف المقيم لا يقصر الصلاة على الراجح، وهو كذلك عندنا في المذهب، وخارج المذهب هو الراجح، بل هو قول المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، مشهور عند المذاهب الأربعة جميعا أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم. والظاهرية رحمهم الله يقولون بالتقصير مطلقا ولو صلى خلف المقيم. كيف يقصر؟ إذا صلى ركعتين مع الإمام يجلس وينتظر إلى أن يسلم الإمام فيسلم معه. أما أن يجلس للصلاة يصلي مع الإمام رباعية وفي الركعة الثانية يتشهد معه ويسلم وحده فهذا لا يجوز بالاتفاق، لم يقل به أحد. إذن الشاهد المختار في هذه المسألة خلاف قول ابن حزم رحمه الله، هو أن المقيم إلى أتم المسافر إلى أتم بالمقيم، كما أن المقيم إذا أتم بالمسافر فإنه يجوز ذلك، فيسلم المسافر من ركعتين ويتم المقيم صلاته، فيجوز ائتمام المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم. إلى أتم المسافر بالمقيم كيتم الصلاة معه الرباعية يصليها رباعية، وإذا وقع العكس المسافر يسلم من ركعتين والمقيم يتم الصلاة كأنه مسبوق، هذا المختار. وقيل كما قلت يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين مع المقيم، تدخل مع إمام مقيم هو يصلي ركعتين وتجلس من الثانية تتشهد وتنتظره إلى أن يسلم، فلا تسلم قبله، من يسلم تسلم، هذا قول مرجوح. إذا القول المختار عندنا في المذهب وخارج المذهب واش هو الإتمام، وهذا ثبت عن السلف، فقد كان الصحابة يسافرون فيأتم المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، إذا حل أحد بمكان إقامة فقد يأمهم المسافر وقد يأمهم المقيم، كل ذلك جائز. نعم فاش الأحاديث الكثيرة الوردة في ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام بل أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، قال صلوا علي. تخصيصه بالتشهد الأخير، كثير من الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها ذلك في التشهد الأول، يعني الصحابة كحديث عبد الله بن عمر اللي ذكرناه لما وصف التشهد لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصف التشهد وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هنا توقف. فكثير من الصحابة اللي نقلوا التشهد وقفوا حتى لنا فقالوا هذا في التشهد الأول، ومن نقل الصلاة فذلك في تشهد السلام، هذه حجتهم. هذا سؤال كان مسؤول عن السيد يسعد تشوف، هذا واحد السيد من المسافرين ولكن جمعوا المغرب مع العصر، أنا هذا شخص لكن كيف صلى المغرب ونظر بشي جمعوا الشعب جاءوا شي ناس دخلوا معهم في الشعب ما عليهم المغرب مسافرين تمام دخلوا معهم هما اللي كنت تصليوا العشاء قصرين وخلين دخلوا معهم المغرب. هذه المسألة حتى هي مخالفة الإمام للمأموم، لمأموم فيها خلاف بين أهل العلم، أما بالنسبة لنا في المذهب فالمشهور عندنا هو الجواز في المذهب، فيجوز مخالفة الإمام عندهم للمأموم في النية، يعني واحد وهذا يقع حتى للمقيم في غير المسافر، يعني الخلاف واحد للمقيم وللمسافر، لو أن مقيما دخل المسجد يصلي والناس يصلون العصر وهو مازال عليه الظهر، أو دخل يصلي العشاء وهو مازال عليه الناس كيصليوا العشاء وهو مازال عليه المغرب، هذا كيوقع للمقيم والمسافر. فهل يجوز يخالف الإمام المأموم في نية الفرض؟ مسألة فيها ثلاثة أقوال معروفة. الشاهد المختار في هذه المسألة كما ذكرنا في الدرس الماضي ما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو أنه يدخل معه بنية النفل، يدخل معه بنية النافلة، يدخل مع الجماعة بنية النافلة ليحصل أجر، هذا إنشاء ماشي وجوبا. إلا بغى نتكلموا عن المسافر اللي سولت عليه، إلا بغى يمشي ويصلي بوحده المغرب والعشاء وما يصليش مع الجماعة له ذلك، لا يلزمه أن يدخل معهم، ولكن إلا بغى يحصل أجر الجماعة ممكن يدخل معهم بنية النفل وبعد ذلك يرجع ويصلي المغرب والعشاء. علاش قلنا هذا الكلام؟ لأنه إلا دخل مع الجماعة بنية العشاء وهو عليه المغرب غادي يوقع إشكال، وهو مخالفة الإمام للمأموم في النية، الإمام كيصلي العشاء والمأموم كيصلي المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والحديث عام لا تختلفوا عليه عموما، وأعظم الخلاف الخلاف في النية، فوجب أن تكون نية المأموم نية الإمام. إن دخل معهم بنية العشاء وهو لم يصلي المغرب خالف الترتيب بين الصلوات، غسل العشاء قبل المغرب ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا حضر المخالفة بين الصلوات في الترتيب أبدا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إذن فلم يبقى إلا أن يدخل معه بنية النفل إن أراد تحصيل أجر الجماعة، فإن قيل هنا أيضا تقع المخالفة في النية، فالجواب أن ذلك مستثنى، مخالفة المأموم للإمام في نية الفرض والنفل استثنية، دل عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فأخرج من العموم، يعني أن الحديث الأول عام لا تختلف كيشمل الفرض والنفل. جاء حديث مستثني لنا حديث معاذ استثنى المخالفة في الفرض والنفل، إذا كنقول مخالفة الإمام المأموم في الفرض والنفل جائزة، فقلت عليها فالجواب أنه لا قياس في العبادات على الراجح عند الأصوليين. الراجع عند أهل الأصول أن العبادات ما كيدخلهاش القياس، العبادات توقيفية. جاء النص واستثنى الفرض والنفل، نتوقف في ذلك وما عدا ذلك فلا. إذا المقصود هذه المسألة فيها خلاف، كاين بعض العلماء اللي قالوا ماشي مشكل يدخل معاه بالنية المغرب والإمام كيصلي العشاء وهذا من اللي يسلم الآخر ينوض ويزيد ركعة، هذا قول وهو المشهور عندنا في المذهب. وكاين اللي قال من أهل العلم وهذا هو الأحسن والأحوط، هذا أراه أحوط، وإحنا مشهور عندنا في المذهب المالكي العمل بالأحوط، قاعدة العمل بالأحوط مشهورة عند المالكية. الأحوط أنه يدخل معاه بنية النفل ويحصل الأجر للجماعة، ومن اللي يسالي ذيك الجماعة يرجع ويصلي المغرب والعشاء. إلا ما بغاش قاعد يدخل مع الإمام، هذا بالنسبة للمسافر، ما بغاش يدخل مع الإمام وبغي يصلي بوحده يرجع ويصلي بوحده. هذا الشيء كامل كنفرضوه إلا كان المأموم عارف نية الإمام. أما إذا كان المأموم ما عارفش نية الإمام فالأصل أن يصلي معه ولا شيء عليه. وش واضح الكلام؟ دخلتي لقيتي جماعة كتصلي غلب على ظنك أنها كتصلي المغرب، دخلتي معهم لقيتيهم من بعد كيصلي العشاء، تعاود الصلاة لا شيء عليه. ولكن هذا الأمر هذا الذي يذكره العلم في من عارف نية الإمام. وش مفهوم؟ واضح الكلام؟ هذا والله أعلم. السلام عليكم. الناس كمان عندهم جديد ولا شيء.